الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وفي الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا ونحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، لازلنا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. واحنا بنتكلم بنقول ان اصل العبوديه مبناها على الحب ومبناها على القيادة. الناس ممكن يصعب عليها مثلا حاجه بيعملها، معصيه بيعملها، يصعب عليه انه يصلي، يصعب عليه انه هو يزكي، يصعب عليه طاعه معينه. ليه يصعب عليه؟ لانه هو قلبه ما اتحركش، في حين ان هو بيعمل كل الحاجات دي للناس. يعني هو ممكن يقف وقفات طويله مع اصحابه، لكن لما يجي يصلي يقول لك الامام طويل. ممكن ينفق نفقه طويله وهو رايح رحله على الساحل ولا في البحر الاحمر ولا او بره مصر ومزاجه حلو وما عندوش مشكله انه ينفق. لما تيجي تقول له زكاه يقول لك هم قالوا 30 جنيه. يقول له يا عم بحبح شويه، ده على القمح بس، احنا هنا عجوز. ف الزكاه يا جماعه حسب على غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد هنا الرز. الواحد يشوف بقى كيلو مكرونه، غالب قوت البلد الرز. كل واحد يشوف الكيلو رز بكام ويجيب ايه؟ يجيب صاع اللي هو تقريبا يعني 3 كيلو الا ربع رز يطلعها الفجار. شاهد ان الانسان احيانا بيشعر ان الطاعه تقيل على قلبه، في حين ان هو ممكن ينفق على نفسه، على شهواته، على اختياراته، على الحاجات اللي بيحبها. هنا هيبقى محتاجين نسأل، هو الطاعة تقيلة عشان هي الطاعة تقيلة، ولا عشان احنا قلوبنا ما اتحركتش حبا لله؟ وده اللي هيقودنا، اللي احنا محتاجين نتعرف على الله اكتر، محتاجين نسمع عن ربنا اكتر، محتاجين نفكر في معاملة ربنا اكتر. ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض، هو الذي دبر امر السماوات والارض، هو الذي يتولى العباد، هو الذي يقوم على رزق العباد، هو الذي يرحم العباد، هو اللي بابه مفتوح. ان انت مهما فعلت باب ربنا مفتوح، مهما اذنبت ربنا بيغفر الذنوب، مهما ابتعدت ربنا بيقرب، مهما ظلمت ربنا سبحانه وتعالى بيرحم. لكن العبد يحتاج الى ان يقبل على الله سبحانه وتعالى. ماذا نتكلم عن فعل من افعال الله سبحانه وتعالى؟ فعل الله ان الله يحسب، وكفى بنا حاسبين. ان ربنا سبحانه وتعالى يحسب. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى هو الحسيب؟ يعني ايه الله سبحانه وتعالى يحسب؟ يقولوا الحسيب الذي يكفي، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كافيني الله، يعني انا مش محتاج حد مع ربنا، مش محتاج رزق مع رزق الله، مش محتاج ولاية مع ولاية الله، مش محتاج عطاء مع عطاء الله، مش محتاج حد أتوكل عليه ولا أخاف منه ولا أرجوه ولا أحبه ولا يملأ علي قلبي مع الله. فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أو قالوا حسيب يعني بيحاسب، يعني ربنا هيحاسبك. ما تقف تشتري حاجة من سوبر ماركت وبعدين تلاقي واحد بيقول لك ايه الحساب، فتقول له ايه ده، هو انت مش بتوزع الحاجات دي مجاني؟ يقول لك لا لا لا، في حساب، كل حاجة لها ثمن، والحساب حساب. يعني انت في الناس في الدنيا بتعرف تتحاسب ازاي، وحساب الذهب غير حساب الرز. يعني لما بتيجي توزن حديد بيوزنوه بالطن، لكن لما بيجي يوزن الذهب ما بيوزنوش بالطن، بيوزنوه بايه؟ بالجرامات. لو واحد جاب له يقول له عايز ذهب، يقول له عايز قد ايه؟ مش هيقول له عايز كيلو، يقول له عايز ايه؟ عايز 10 جرام، 3 جرام، 5 جرام، 20 جرام، 30 جرام، بيحاسب الايه؟ بيتحاسب بالجرامات. كل حاجه الحشائش الكوكايين بيتحاسب بالجرامات. الناس بتشتري مخدرات بالجرام، ما بيشتريش بالكيلوات. الثمار كل حاجه لها حسابها. محدش يشرب حشيش يا جماعه. كل حاجه لها حسابها. تخيل يقولوا الحسيب الذي يحاسب العباد. يعني يحاسب العباد؟ يعني يجازي العباد. يعني كل عبد هيتحاسب. وقيل الحسيب الذي يحسب اللي هو وكل شيء أحصيناه كتابا، إن كل حاجة تتعد، يقول لك حاجة محسوبة يعني حاجة إيه؟ معدودة، حاجة محصاة، في إحصاء، في عد، في صحيفة بتتملى. الله سبحانه وتعالى الحسيب الذي أحصى كل شيء لا يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، عدد الأنفاس. ربنا بيحسب عدد أنفاسك، يقول لك اللي واحد بيتولد وله عدد أنفاس معينة، له حركات الأمعاء عدد حركات معينة، الرئة بتتحرك عدد حركات معينة، وقت ما أجله بيجي أو وقت ما عدد حركاته بينتهي أجله خلص. اللي بيحسب عدد قطرات المطر، احنا بالنسبة لنا المطر نزل مية نزلة، ما بنحسبش المطر، لكن الله يحسب عدد قطرات المطر، الله يحسب عدد أوراق الشجر، الله يحسب عدد الرمال في الصحراء، الله يحسب عدد الأنفاس، الله يحسب عدد الأعمال، الله يحسب عدد العظام. مفيش حاجة مش محسوبة. الذي يحصي كل شيء، الذي يقدر كل شيء، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. انت لو جبت لك شوية رمل كده وقلت لك عدهم هتقعد تقول لي هو ده ايه التموين، ده تموين ايه ده؟ اقول لك مثلا خد الرمل ده عده، اقول لك اقف على الشجرة اللي قدام المسجد دي واقعد عد الورق اللي فيه، عد النجوم، عد الشجر، عد المطر، عد البشر، ما تعرفش العين. يقول لك ايه ده هم يخترعوا اجهزة للعد، الكمبيوتر يعرف يحسب حاجات معينة، يحسب معادلات معينة، لما الحسابات بتاعت الشركة بتزيد يقول لك لا لا دي مش هينفع فيها 2 محاسبين ولا 3 محاسبين ولا طاقم محاسبين فيه 30 محاسب، دي محتاجة ايه؟ محتاجة الكمبيوترات عشان تتحسب. ربنا سبحانه وتعالى الذي أحصى كل شيء عددا، ربنا بيحسب. قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. الأرض اللي احنا ماشيين عليها دي يا جماعة تراب، التراب ده كان من 100 سنة بني أدمين، البني أدمين ماتوا وتحللوا واتدفنوا في الأرض، كان في مليارات البشر من أول خلق آدم لحد وإحنا عايشين سنة 1444 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 2023 لحد دلوقتي، والناس بتتكاثر. هذا التكاثر الناس اللي فاتت راحت فين؟ الناس اللي فاتت ده التراب اللي إحنا ماشيين عليه، يعني اللي إحنا ماشيين على بني آدمين كانوا موجودين وعايشين ولهم طموحات وآلام وآمال، الناس دي هتطلع تاني، التراب اللي احنا ماشيين عليه ده هيطلع تاني، هيطلع تاني بني آدم بعد ما انتثر ونشر في أرجاء المعمور. الرجل قال لأولاده أنا عملت ذنوب مش عارف أوديها فين، لو أنا مت احرقوني ولما الجثة تتفحم اسحقوني ولما ابقى تراب ورماد في يوم عاصف ذروني، عشان كل قطرة من قطرات التراب تروح في مكان فانا ما اعرفش ايه، ما اعرفش يجمعوني يوم القيامة، ما اعرفش ايه، ما اعرفش لما يجي يجيبوني خلاص ما انا اتسحقت واتطحنت وجيت في يوم عاصف، واحدة راحت اليمين واحدة راحت في البحر واحدة راحت في الجو وشوية تراب راحوا في الرمل واتنسيت. فقال الله سبحانه وتعالى له كن فكان. فقال عبدي ما حملك على فعل ما فعلت. فانت ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو بيقول لأولاده بيقول لهم زيوني في يوم العاصفة لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذاب لا يعذبه أحد. قال لهم ربنا لو قدر علي مش هيسيبني. انتوا متعرفوش انا عملت ايه. فقال كن فكان. فقال عبدي ما حملك على هذا؟ هو فوجئ ان هو كان. فقال خشيتك يا رب. انا كنت خايف، خايف من عذاب. فقال اذهبوا بعبدي الى الجنة. ليه؟ لانه كان يخاف. ربنا يحسب الخوف مقدره قد ايه جوه قلبك، يحسب التقوى مقدرها قد ايه جوه قلبك. قال ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. ده مش بكلمك على البني ادمين بس، ده انا بكلمك على عدد الطيور وعدد الاشجار وعدد الاسماك في البحار، بكلمك على عدد الديدان في الارض، على عدد الملائكه في السماء اللي هو ما من موضع في السماء اربع اصابع الا وملك الا وملك قائم او ساجد لربه. بكلمك على عدد الديدان. ده الواحد ما يعرفش يعد البني ادمين بكل تقدمهم، ما يعرفوش يعدوا عدد البكتيريا في جسم الانسان، ما يعرفش، ما يعرفش يعد عدد قطرات الدم ولا عدد مكوناته ولا عدد المعادن في دم بني ادم واحد. انظروا كيف ان الله سبحانه وتعالى يحسب كل حاجه محسوبه. قال لقد احصاهم وعدهم عدا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. قال تعالى كل شيء احصيناه في امام مبين. كل حاجه محسوبه مكتوبه في اللوح المحفوظ. قال تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هو صعب على البني آدمين بل هو مستحيل عند البني آدمين، لكن عند الله إن ذلك على الله يسير. قال وكل شيء أحصيناه كتابا. أعمال العباد يوم القيامة بتتوزن، قبل ما تتوزن بتتحسب. اللي هو أنت متخيل إن أنت عملت كم عمل؟ والله انا امبارح عملت انت امبارح اكلت ايه؟ قول لي كده امبارح اكلت ايه؟ اكلت على الفطار، اكلت على السحور، اكلت كام تمره، شربت كام قطره ماء، عملت كام عمل امبارح؟ مش فاكر. تفاجئ ان الاعمال محسوبه. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو حبه من خردل ما بتتشافش. واحد عمل عمل، العمل ده هو نساه تماما. ربنا سبحانه وتعالى اتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى احصاه الله ونسوه. ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكه انها تدون الاعمال. كل عبد من العباد عنده ملكين، ما يرفض من قول الى اليه ايه رقيب عتيد. الملائكه بتكتب ايه؟ بتكتب الاقوال ولا الاعمال؟ يعني انا قلت حاجه فالملائكه هتكتبها لانها سمعها. طب واحد مثلا عمل معصيه بينه وبين نفسه كده وما قالش، ما اتكلمش ولا كلمه، هو صح الصبح عمل معصية ونام تاني أكل، هيكتبوا الأكل ولا مش هيكتبوا؟ قال الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مفيش حاجة مش متسجلة، مفيش حاجة عدت، مفيش نظرة عدت، مفيش حاجة سمعتها عدت، مفيش كلمة قلتها عدت، مفيش حاجة دخلت في جوفك عدت، مفيش شعور شعرت بيه عدت، ما مفيش هم. من هم بمعصية فعملها كتبت معصية، هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة. كله مكتوب. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت عشر حسنات. كله مكتوب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة، مش غائب، حاضر في وشك كده. وكفى بنا حاسبين. قال وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك كانوا زمان بيقعد مع نفسه كده يحاسب نفسه، يقول لك لا لا لا، مدام بقى هتحاسب ومدام كل حاجة محسوبة تعالى نتحاسب. فكان بيقعد مع نفسه يحاسبها، يقول لها هو انت بقالك كم سنة بتعصي؟ بقالك كم سنة بتأخري الصلاة؟ بقالك كم سنة بتضيع الصيام؟ بقالك كم سنة ما بتبقيش قرآن؟ بقالك كم سنة بتختاري؟ حاسب نفسه. كان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. في أعمال تقيلة وفي أعمال خفيفة. ربنا باب التوبة مفتوح، يقول لك أنا برحم وبغفر وبعفو، بس أنت تعالى أنت قول يا رب اغفرني. قول كده بلسانك، قول يا رب اغفرني. لما الصحابة بيقولوا رسول الله فلان وفلان وكان بيعمل وبيعمل، قال ما قالش يوم رب اغفر لي. رجل كان يفعل الخيرات، كان كافر بس كان بيحب الخير، يتيم يكفله، واحد تعبان يقف جنبه، واحد مظلوم يروح ينصره، هو بيحب الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول صحابه بيقول له الراجل ده ابن جدعان، ده راجل جدع قوي، راجل كريم على الناس، يبقى فين دلوقتي؟ قال لهم في النار. ليه يا رسول الله؟ قال له لم يكن يوما رب اغفر لي. ماشي يا رب، انا عايز اغفر، عايز اتوب، ما طلبش. ربنا بيقول لك انا بابي مفتوح، اطلب اللي انت عايزه هديهولك، بس اطلب، بس ارجع. انت متخيل؟ كان واحده بتقول لك ايه، عندها وجع في رجليها، فبتقول لك يا رب اموت، ده الوجع صعب قوي. فرد عليها واحده تقول لها يعني انت متخيل ان انت هتموتي، هتدخلي الجنه على طول كده؟ انت بتصلي؟ قالت لها لا، قالت لها انا وجع الدنيا صعب. انت متخيل ان انت هتيجي يوم القيامه هيضربوك قلمين ولا جلد ادخل على الجنه مش هتعمل كده تاني؟ لا لا، حساب، موازين، عدل وقسط. ان العبد هيعيش 100 سنة هيتحاسب عليهم 50,000 سنة. مين اللي فينا بيعيش 100 سنة؟ منهم تلتهم نوم وتلتهم مش مكلف طفل. يعني الفترة اللي عاش فيها صاحي يقظ واعي مكلف، متخيل نتحاسب على الفترة دي 50,000 سنة؟ تحاسب على حاجة حاجة. تعالى، عينيك عملت بيها ايه؟ اذنك سمعت بيها ايه؟ جوارحك عملت بيها ايه؟ كل حاجة محسوبة. فأرباب القلوب يحسون بأوجاع الذنوب، يعلمون أنهم محاسبون بين يدي علام الغيوب، وأن الله يحصي جميع العيوب. لذلك أقاموا في الدنيا موازين على أنفسهم، وأحصوا على أنفسهم حسابا محررا مدققا. قاعد يقعد مع نفسه يحاسبها، يقول لها أنت قلت كده ليه؟ الموقف ده عملت فيه كده ليه؟ الموقف ده لو اتكرر تاني اوعي تعملي كده، والمشهد ده لو اتكرر تاني اوعي تعيشي المشهد ده تاني كده. يحاسب نفسه مرة واثنين وثلاثة واربعة. ليه؟ عشان لما يقف قدام ربنا يوم القيامة يبقى صحيفته بيضاء. لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد. قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الطبري يقول ألا له الحكم أي له القضاء سبحانه وتعالى دون سواه من جميع خلقه، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين لما واحد ده زمان، يوم الدين ده ايه؟ ده الزمان. احنا فاهمين ملك المكان، لكن فاهم ملك الزمان؟ يعني ملك المكان مين؟ ملك الارض الله. مين ملك السماء؟ الله. الشمس دي ملك مين؟ الله. الارض دي ملك مين؟ الله. القمر ده ملك مين؟ الله. الريح دي ملك مين؟ الله. البحر ده ملك مين؟ المحيط ده ملك مين؟ الله. النهر ده ملك مين؟ المخلوقات دي ملك مين؟ الله. البني ادمين دول ملك مين؟ الله. وهو في ملكه يفعل ما يشاء، يمل هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويرزق هذا ويطعم هذا ويسقي هذا ويبتلي هذا ويصيب هذا بالمرض ويصيب هذا بالصحة والعافية، في ملكه يفعل ما يشاء، وهو سبحانه عدل حكيم رحيم. لكن اوعى تتخيل ان ده من غير حساب، ده كل حاجة محسوبة. يوم القيامة اسم يوم الدين، يعني يوم الحساب، دان للشيء يعني، او الدين الحساب، يوم الجزاء. قالوا يوم علو الدين، الدين يعلو في هذا اليوم، لان هو المعيار هيكون على ايه؟ على معيار الشرع. لما واحد بيشتري ساعة في القناة يقول لهم دي ساعتي اعمل فيها اللي انا عايزه، يعني هطلع فيها بقى برنامج، انا اشتريت الساعة دي. شفتوا اشترى ساعة للبس، متخيل يعني ايه الله ملك الزمان والمكان؟ الزمان يتولد عن حركة الاشياء. ان الله مالك يوم الدين، هو الذي يقضي فيه بما شاء كيف شاء، لكنه سبحانه وتعالى نضع الموازين القسط ليوم القيامة. ان يوم القيامة هتفاجأ ان في موازين، والموازين موازين عادي، كل حاجة بالحق. فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللي هو يقول له كان علي بن ابي طالب يقول لو اني خيرت بين ان تحاسبني امي وان يحاسبني ربي لاخترت ان يحاسبني الله. بيقول امي اللي هي يعني ارحم الناس ليا في الدنيا، واللي هي عمرها ما ترضى ان انا اتاذى. يعني الام، شوف الام وابنها غلطان. كانت مره واحده بتتصل بالشيخ بتقول له انا ابني زنى بس والله غصب عنه، غصب عنه يا حاج، بس انا بنهزر كده، وفي حاجه اسمها غصب عنه. هي ام فبتلتمس له اي عذر، يعني بيبقى غلطان من من من اعلى راسي لاخمس قدمي، والام تلاقي بتدافع. بيقول لك لو اني اخترت، لو اني خيرت ان تحاسبني امي وحاسبني ربي لاخترت ان يحاسبني ربي. لسعة رحمة الله ولعظم الله سبحانه وتعالى، موازين قسط، موازين عدل. هل اسم الحسيب والحساب الله مخيف ولا مطمئن؟ الاثنين. لا مخيف، مخيف جدا، مخيف ويجعلك تنتجف ان مفيش حاجه بتعدي، ان مفيش جمشه بتعدي. هتطمئن ان ربنا رحيم وانه غفور وانه عفو وانه كريم وانه بيحب العفو وان رحمته سبقت غضبه، لكن هتخاف قوي لو عرفت ان كل حاجه محسوبه، كل دقيقه من عمرك محسوبه وكل كلمة محسوبة. نحضر الموازين العادلة لمحاسبة الناس على أعمالهم يوم القيامة، ولإعطاء كل واحد منهم ما يستحقه من ثواب وعقاب، دون أن يظلم ربك أحدا من خلقه. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو الإنسان عمل في الدنيا عمل عمل بسيط جدا لا يأبه له أحد ولا يعرفه أحد يفاجئ أنه موجود في الميزان في صحيفة الأعمال. ابن كثير بيقول ونظر الموازين لم يقل الميزان إنما قال ليه الموازين باعتبار تعدد الأعمال الموزون. يعني الأعمال بتتوزن وكل عمل له ميزان. موازين الأعمال كلها عادل. قال القرطبي الموازين جمع ميزان. وقيل موازين لأن لكل مكلف ميزان توزن به أعماله. فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. من كل واحد هيبقى عنده ميزان. عملت قد ايه؟ صليت تمام، شربت سجاير، ده كتب حسنة، ده كتب سيئة، بغيت والدتك حسنة، خدت رشوة سيئة، خنت الأمانة سيئة، صدقت في كلام حسنة، بيتوازن حسنات وسيئات. والقسط يعني العدل، إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر قال وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. أي عمل، عمل بقلبك، عمل بجوارحك، العمل اللي انت عملته هتفاجأ ان هو موزون محسوب، محسوب وبعد ما هو محسوب مكتوب، وبعد ما هو مكتوب متعايد ده ياخد كم حسنة وياخد كم سيئة. يوم القيامة مفيش إلا الحسنات والسيئات. ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الأموال والتعاون مع الأموال ذكر أنه حاسب، حسيب يحسب. شوف ربنا يتكلم على احنا دايما يا جماعة لما واحد فينا بيكفل اليتيم ده بيبقى حاجة عظيمة قوي، صح؟ يقول لك ده راجل ده عم ده مربى ايتام. ومجرد انه مربى ايتام دي في حق الراجل منقبه. انما عصام قال انا وكاف اليتيم كهتين في الجنه وشارب اصبعيه السبابه والوسطى. فاهم كده؟ لكن تفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للراجل اللي بيكفل اليتيم بيقول له انت بتعمل ايه في مال اليتيم؟ انا هحاسبك على مال اليتيم. احيانا ممكن اليتيم يبقى غني، يعني واحد ابوه مات وابوه غني وعمه فقير، فعمه يقول له تعالى يا ابني انا ايه عيش مع اولاد عمك لان انت ابوك ميت وملكش حد. فالعم هنا يبقى واصي على مين؟ على اليتيم اللي هو غني اصلا، اللي هو وارث من ابوه بس هو لسه طفل. فالعم ده بيربي الطفل اليتيم الغني، والعم ده احيانا هو كمان بيكون غني واحيانا بيكون ايه فقير، وممكن يكون مش عمه خالص، واحد جارهم، واحد صاحب ابوه، واحد كفل هذا اليتيم. واليتيم ده له مراس وغني وعنده فلوس، خدوا كبروا لحد ما الطفل الصغير اللي كان عنده سنتين وثلاثة او كان عنده خمس ست شهور او كان عنده خمس سنين كبر وبقى عنده 18 و19 و20 سنة. والرجل ده كان واصي على مال الايه؟ كان واصي على مال اليتيم، واليتيم عنده مال. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وابتلوا اليتامى، بيقول له لما الطفل ده يبلغ ما تدلوش فلوس، امتحنوا الاول، اعمل له امتحان. ابتلوا يعني ايه؟ امتحنوه، امتحن يعني دخلوا لجنة واديله درجات. لا يقول لك امتحان عملي، اديله مثلا اي حاجة اقول له تجري فيها، شوف بيتصرف في الفلوس ازاي. لان انت مسؤول عن هذا المال كما انك مسؤول عن هذا اليتيم، ومسؤول عن حفظ هذا المال لهذا اليتيم، ومسؤول عن تربية هذا اليتيم حتى يعرف كيف يتعامل مع المال. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغ فإن أنستم منهم رشدة. لو لقيته عائل رشدة يبقى أقول لك عشان تدفع مال اليتيم لليتيم أنت مش محتاج أنه هو يكون إيه بالغ، لازم يكون بالغ وإيه وراشد. الرشد ده يعني النضج العقل، يعني بيعرف يتصرف الفلوس. فإن أنستم منهم رشدة فادفعوا إليهم أموالهم. الراجل بقى يكون فقير والطفل غني، وبعدين يخاف ان الفلوس تطلع بره، فقبل ما الطفل يبلغ شوية او قبل ما الطفل يكبر ويبقى قرب على انه يبلغ سن الايه الرشاد، يعمل ايه؟ يقول لك احنا انت يا ابني محتاج كذا وكذا وكذا، تعال نوسع على نفسنا. فياخد فلوس اليتيم ويعمل ايه؟ ويجيب بقى اكل وشرب، يوسع على نفسه ويصرفها عشان الفلوس ما تطلعش بره. تفتكر ده هيعدي؟ تفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وكفى بالله حسيبا. قول له انت فاكر انك مش هتحاسب؟ طب يا رب ده انا كافي اليتيم، ده انا ده انا ماكله، ده انا قويته، ده انا مشربه، ده انا معاه وسط عيالي، ده انا متحمل الدفاع عنه، ده انا متحمل الانفاق عليه. يقول لك لا لا استنى، هو انت يعني هتاخد ده ببلاش؟ ما انت هتاخد، هتبقى في اعلى درجات الجنه لو انت قبله الله منك. قال ولا تاكلوها اسرافا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني اذا بلغوا سن الحلم، يعني الاطفال بلغت الرجال او النساء بعلامات البلوغ الخمسه، اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا، لو لقيتوا عائل بعد الامتحان، قال فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. يعني ما تاكلش انت مال اليتيم وتقول لي ايه اصل هو كان محتاج تليفون فانا قلت اما اجيب بقى تليفونات للعيال، اصل هو كان محتاج يصيف فانا قلت اما نشتري بقى شاليه عشان ايه نفسحه، اصل هو كان محتاج ان احنا نوسع نفسنا. ولا تاكلوها اسرافا وبدارا، يعني انت بتاكلها مبذرا، السرف انك تنفق الشيء في غير موضعه، وبدارا يعني انت تبادر انك تنفق بالمال، تنفق المال حتى يهلك المال فتنتفع انت به معه، لانك انت مستخسر، مستخسر انه لما يهلك لما يكبر ياخد الفلوس كلها. هتقول ايه؟ تعالى يا ابني اتجي لك فلوس، دخل فلوسك معايا واحنا زدنا في دقيقنا. قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول لك لو انت ربنا أغناك اوعى تمد ايدك على مال اليتيم، انفق انت عليه وفلوسه قول له انا عايشها انا عينها لك. ولو انت فقير ممكن تنفق من ماله عليه. طب انا يا رب ما انا فقير ويعني اعمل ايه؟ يبقى هو هجيب اكل، هجيب وجبه واحده مثلا له وانا وعيالي نقعد جعانين. فقال ومن كان فقيرا فيعمل ايه؟ فليأكل بالمعروف، فليأكل مش فليوسع على نفسه، فليه؟ فليأكل. ان لو انت فقير واحتجت لمال اليتيم كل على قد الايه؟ على اكل الضروري، على قد الضروريات، فليأكل بالمعروف. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه. وبعدين بقى لما هو عملت له امتحان قلت له خد الفلوس ديت شوف كده انت تعمل بها ايه. ساعات كده احنا محتاجين يا جماعة، النقطة دي مهمة قوي، محتاجين نعلم ولادنا، محتاجين نعلم ولادنا ازاي يحسبوا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحسب. الله حسيب، الله يحسب، الله يحاسب، الله يجازي، الله يكفي. محتاجين نعلم ولادنا ازاي ينفقوا المال. انت ممكن تلاقي راجل غني جدا وابنه سفيه، وكم من رجل ضيع مال ابيه. تلاقي الاب يعني بص عاش عمره بيجتهد عشان يحط العيش على العيش، وبعدين يحصل ايه؟ يدي فلوس الولد يشرب بقى مخدرات، يضيعها في مصاريفها تافهة لا قيمة لها، حرام وحلال. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك علموا اليتيم ازاي ينفق، ما بالك بولادك. علموا ازاي، امتحنوا، امتحنوا في الفلوس، اديله فلوس وشوف هيعمل فيها ايه. يعني مثل يقول لك صبي المعلم، صبي المعلم معلم وابن المعلم صايع. عارفين المثل ده؟ صبي المعلم، المعلم لما بيبقى في ورشة بيبقى له صبي، فالصبي ده بيعمل ايه؟ بيضربه بالبتاع في دماغه عشان يفوق، فبيشد عليه، فبيطلع المشدود عليه ده ايه؟ بعد شوية معلم بقى، ما هو بتقعد. لكن ابن المعلم ما يشدش عليه، يقول لك ده انا تعبت قوي عشان ولا عشان قلت اتنعم، خلوهم يتنعموا يا سيدي. فيطلع ابن المعلم ما بيعرفش اي حاجة. فربنا سبحانه بيقول لك لا لا لا، انت لما يكون حد في كفالتك يتيما، وبالاولى لو كان ابنا، ان تعلمه كيف ينفق، وتعلمه كيف يكون راشدا، علمه قيمة الفلوس، تعلمه ياخد قد ايه ويصرف قد ايه ويكسب ازاي وما يضيعش فلوس ازاي، وما يبقاش مسرف، ما يبقاش مبذر، مش كل حاجه تتصرف في اي حاجه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول فاذا دفعتم اليهم اموالهم. لما تيجي بقى الراجل انت عملت له اختبار وقلت له خد الفلوس دي تاجر فيها، وجالك بعد اسبوع قال لك ده انا ايه؟ ده انا تاجرت وكسبت. او عملت له اختبار وقلت له ودي الفلوس دي من مكان لمكان ولقيته امين وبيعرف يتعامل كويس، او خد الفلوس دي اشتري بيها حاجه، وانزل انت فكر ودور وابحث، ونزلت لقيته دور وشاف احسن حاجه وسال هنا وسال هنا وسال هنا، وكان ناصح وكان راشد وكان عاقل وعرف يحط الفلوس فين. هنا انت ايه؟ ربنا قال ايه؟ ادفعوا اليهم اموالهم. بس اول تدفع اليهم اموال ايه؟ اشهد. يعني ايه اشهد؟ اعمل قعده رجاله، اعمل قعده رجاله، هات ناس شهود كده قول لهم تعالوا يقول لك ده فلوسه اهي اديتها له قدامكم اهو. ليه؟ يقول لك انا احيانا انت ممكن وانت بتكفي اليتيم هو عايز يجيب حاجات فيها اسراف مثلا، فانت تمنعه فالولد يكرهك. اذا كان الابن ساعات لما ابوه بيشد عليه بيتضايق منه، فلما تديله فلوس يعمل ايه؟ يطلع يشتم فيك ويقول لك ده ايه؟ ده سرق فلوسي. فربنا سبحانه وتعالى كما انه حفظ مال اليتيم حفظ ايضا حقك وحفظ عرضك. فقال ايه؟ اشهدوا عليهم. وخد بالك وانت بتشهد ان ربنا هو اللي هيحاسب. هيحاسب على ما في قلبك، ويحاسب هذا اليتيم على ما انفق و ما استعمله وكيف استعمل هذا المال. وكفى بالله حسيبا. ان يا جماعه ما حدش يتخيل ان في حاجه مش محسوبه. الخلاف الطويل في تفسير الايه، انا انصح بقراءه تفسير هذه الايه يعني في اول سوره النساء. قال تعالى: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. يعني ربنا بيقول لك لما حد يقول لك السلام عليكم تقول له ايه؟ تقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احيانا تلاقي واحد تكلمه في التليفون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول لك مساء الخير. تقول له يا عم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول لك وعليكم. يا عم وانا بشتمك؟ ده انا بدعي لك. ربنا بيقول اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. يعني لو قال لك سلام عليك قول له ايه؟ وعليكم السلام. ده اقل حاجه. يقولوا القاء السلام سنه ورد السلام واجب. وده من الايه ديت من الايات التي حيرت كثير من العلماء في مساله ايهما افضل، والسنه والواجب، وهل احيانا السنه تكون افضل من الواجب او الواجب افضل من ايه؟ المعروف ان الفرض افضل من ايه؟ من السنه. يقول لك اذا تحييتم بتحيه، لما واحد يقول لك السلام عليكم هو ممكن يعدي فيقول السلام عليكم وممكن ما يقولش. لو قال هياخد حسنات، لو ما قالش ما خش هياخد سيئات. لكن لو قال لك سلام عليكم لازم تعمل انت ايه؟ لازم تجود. هتجود ازاي؟ يا اما احسن او ودوها. ربنا بيقول لك ايه؟ وكفى وحيوا باحسن منها او ودوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. يا رب على كل شيء حسيبا. في دي يعني ربنا بيقول لك انا بحسب عليك الكلمه اللي انت قلتها حييته زيها ولا احسن منها، واجازيك على ما فعلت. يحسب ويحاسب. الطبري بيقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. قال جل ثناؤه ان الله على كل شيء مما تعملون ايها الناس من اعمال من طاعه او معصيه حفيظ عليم، يجازيكم يحاسبكم بها جزاء. واصل الحسيب، اصل الحسيب في هذا الموضع فعيل من الحساب الذي هو معنى الاحصاء. بيقول لك ده متسجل ان ربنا بيحصي عليك الرد. انت متخيل مشهد الحسيب؟ ربنا ذكره فعل ان ربنا بيحسب. جابه فين؟ جابه في اموال اليتامى، جابه في رد السلام. ان بيقول لك كل حاجه انت رديت بيها على الناس محسوبه، خيرا في خير وشرا في شر. قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين هنا ده خصيصة من خصائص فعل الله. العبد لما بيحسب ممكن يتأخر في الحساب، العبد لما بيحسب ممكن يغلط، العبد لما بيحسب ما يبقاش عنده أدلة على حسابه في كثير من الأحيان، العبد لما بيحسب ممكن يتأخر في الحساب، العبد لما بيحسب بيحسب بعد ما يشوف الأعمال ويوزنها. لكن الله سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين، حساب سريع. يقول لك أن المؤمن يمر عليه يوم القيامة كركعتين خفيفتين. يعني حساب 50 سنة ولا 70 سنة اللي عملهم كلهم اتحسبوا له في ايه؟ كان واحد الله أكبر صلى كل عصر برب الفلك، كل عصر برب الناس، أو كل الله أحد، كل الله الكافرون، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، كده يوم القيامة خلص. ده بالنسبة له ايه؟ عدى بسرعة. عليه أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول لك الله سبحانه وتعالى قال يرسل عليكم حفظا، قيل أنه الحفظ الجوارح التي تشهد عليهم بما كانوا يعملون، وقيل الحفظ الملائكة ما يغفر من قول إلا إليه يقيم عتيد، وحفظ النفوس. وقيل معنى حفظ فيها وجهين، أي حفظ النفوس من الآفات، أي أن الله يرسل عليك حافظ تمنع أن يؤذيك عبد حتى تستمر في أقدار الله. يعني أنت لو سبت كده في الدنيا لوحدك المخلوقات هتهينك، هتفترسك، مش هتتسام لوحدك. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظ العباد حتى يسيروا في أقدار الله، عشان يبقى ممتحن امتحان عدل، عشان كل واحد يختار اختياره بإرادته، عشان يحاسب يوم القيامة على اختياره بإرادته. فقال يحفظونه أو حفظ، أي حفظ النفوس من الآفات. كان بيقولوا هو احتمال إنك تموت أعلى ولا احتمال إنك تعيش؟ يعني انت الوقت عايش اهو قاعدين نسمع بعض وايه يعني ربنا سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم. احتمال ان انا اموت الوقت وانا قاعد اعلى ولا احتمال ان انا اعيش؟ متساوي. احتمال الموت 99% واحتمال انك تعيش لحظة 1%، بل اقل من ذلك بكثير. يعني انت لو نظرت في جسم الانسان ازاي ان الجسم ده مكمل، مفيش حاجة ينفع تختلف للحظة. يعني لو نقطة دم لحظة تخلفت الانسان يموت، لو دقة قلب لحظة تخلفت الانسان يموت، لو عصب واحد والانسان بيتحرك حركته جات على عصب معين انسان يموت، لو حركة في الامعاء تخلفت انسان يموت. انت مش متخيل انت عشان تعيش كمية المعجزات الدائمة المستمرة بدقة متناهية اللي بتحدث داخل جسدك عشان بس تفضل صاحي كده، او عشان انت تنام وتصحى. احتمال انك تموت اعلى بكثير من احتمال انك تعيش. لو اي حاجة اختلت، لو نسبة الصوديوم اختلت، البوتاسيوم في الجسم اختلت، ودي حاجة على فكرة بتحصل لما يحصل مرض، يعني للحظات الحياة ممكن تتوقف تماما. لو نسبة الأكسجين اختلت في لو عدد العربيات اللي بتشيل أكسجين، الهيموجلوبين اللي الناس يقول لك أصلا عندي أنيميا، لو الهيموجلوبين ده قل، دي العربيات اللي بتشيل أكسجين في الدم دي لو اختلت الإنسان يموت. لو نظام النسل والتجلط في الدم اختل للحظة يقول لك جاله سيولة، فالرجل بقى بينشع من كل حتة، مات ليه؟ والله يا أصل نظام التجلط في الدم اختل، ربنا خلي في الجسم نظام اسمه نظام التجلط والنزف، عشان لما واحد يتجرح ما يفضلش ينزل لحد ما يموت، لازم يبقى فيه ايه؟ في سيستم كده الايه؟ للتجلط. لو ده اختل للحظة العيان يموت، او بني ادم يموت، مش هيبقى عيان بقى. فانت متخيل قد ايه كمية الحفظ اللي ربنا بيحفظه الانسان عشان يستمر. قال يوسف عليكم حفظة، قيل اي حفظ النفوس من الافات، وقيل حفظة اي حفظ الاعمال، ان الملائكة حفظة مكتوب. حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني أسباب الموت من قضاء الأجل، توفاكم الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفوتون، ثم ردوا إلى الله ومولاهم الحق. في حتى جماعة تعرفوه لما ملك الموت جاله ما ماتش؟ يعني في حد اختلف في نظام الموت والحياة؟ إنك ميت وإنهم ميتون، الكل إلى الله راجع، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك الوجعى، الكل ميت. فمعين الكل ميت، فالإنسان لابد أن يفكر، الله يحسب عدد أنفاسك، ويحسب عدد أعمالك، ويحسب عدد ما في قلبك من مشاعر تجاهه وتجاه الناس. مش هنعرف نقول له يا رب ما حصلش، يعني مش هنعرف نبرر، ليس لنا مبرر بين هذا إلهي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال الله سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ربنا بيقول لك أنا حاسب الأنبياء، مش بيقول لك أنا حاسب الكفار، يعني بيقول لك أنا أقف لفرعون على الوحدة وأقول له تعالى يا فرعون أنت قلت كده ليه؟ مش هقول لفرعون انت كل نعمة نديتها لك عملت بيها ايه؟ لا لا لا لا، ده بيقول لك انا احاسب الانبياء. النبي ده اذا كان الانبياء يتحاسبوا ما هنعمل ايه؟ إذا كان اللي بلغ رسالة الله الذي يخشى الله ولا يخشون أحدا إلا الله سيكفون بين يدي الله للحساب. والأنبياء درجات يعني حتى هم في صلاحهم وهم في رسالتهم وهم في دعوتهم وهم في بسدهم لأمر الله سبحانه وتعالى الذين اختارهم الله على علم على العالمين هم أيضا في ميزان الطاعة والطاعة بقى الأنبياء معصومة من المعاصي في موازين الطاعات درجات. إن في نبي أعلى من نبي في الدرجة بذل أكتر تعب أكتر تحمل أكتر. يقول لك الأنبياء عدد غفير 124 ألف نبي 314 رسول منهم خمسة بيقول عز من الرسل أكبر عزائم في التاريخ خمسة أعلاهم الخليل إبراهيم عليه السلام والخليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده اللي طلع الأول على البشرية المقام المحمود صاحب الشفاعة العظمى مكانة في الجنة ليست لأحد إلا لواحد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يحسب وإذا كان الله سبحانه وتعالى يحسب فينبغي أن نعد لهذا الحساب جواب. ربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم وربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويعفو عن العباد ويرحم العباد وسبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه والعفو أحب إليه من المجازاة والمعاقبة. لكن على العبد أن يرجع ويعني لو إحنا هنطلع بحاجة من درس اليوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيب حسب نفسك وقف مع نفسك كده وقفة وقوله وأنا حفظة مستمرة كده أنا محتاج أتغير في علاقتي بالله محتاج أغير شيء في علاقتي بالله محتاج أتغير تغير جذري في معنى من معاني العبودية محتاج أبدأ محتاج أحسب نفسي على ساعة في اليوم. يعني يقول مش هقول لك حسب نفسك على عمرك كله حسب نفسك على ايه ساعة. قول والله انا كل يوم من الساعة 2 ل3 احاسب نفسي الساعة دي عملت فيها ايه ويوم ويوم هتفاجئ ان انا محتاج احاسب نفسي على ايه على العمر عشان ما يضيعش مني العمر وانا مش عارف. دايما الشركات الناجحة يقول لك احنا بنحسب كل حاجة مكسب وخسارة. فانت ممكن تقول له ده احنا فاتحين بيوت ده احنا هيقول لك ده اسم مليان مفيش فيه الكلام ده. يقول لك شركة كذا قررت انها تشتري شركة كذا وتسرح بيت الموظفين. تقول له يا عم ده الناس ده بيوت هتقفل. يقول لك ما احنا لقينا ان المكسب في ان هم ايه يمشوا لازم نقلل عدد الموظفين. تقول له يا عم مفيش انسانية. يقول لك لا الانسانية دي ماتت. احنا الوقت نتكلم فيه فلوس بنحسب. لقينا ان مكسب كان اعتقد شركة مش مهم يعني شركة مشاكات السيارات نزلت مرة موديل في عيب تمام كده مش الموديل ده كله في عيوب يعني كل ناس فيها عيب. فكان قال لك احنا ايه هنسحب الشركة هنسحب العربيات من هنا. الناس بدأت ترفع قضايا ان يحصل حادثة موت فشركة التأمين تطلع العيب على مين على الشركة فالشركة تضطر انها تحاسب على ايه على الحادثة بالخسائر اللي حصلت فيها. فقدروا ان هم يسحبوا الموديل ده من السوق لانه عامل مشاكل. فكده واحد يعني من المحاسبين بتوعهم او مدير المديرين عندهم وقال لهم والله تعالوا نشوف نسبة الحوادث قد ايه ونسبة الفلوس اللي بندفعها في التأمينات قد ايه ونسبة الخسارة اللي هنخسرها لو احنا سحبنا العربية من السوق قد ايه. فلقى ان نسبة الحوادث والتأمينات اللي هيدفعها مع وجود العربية وهو عارف انها بايظة في السوق اقل. قال لهم سيبوها الناس تموت ولما يموت ما يدفع ديته حسابه هو حسابها كده حسابها فلوس. فإذا كان يا جماعة كل إنسان الشركات الناجحة بتحسب وبيحسب كل حاجة انت مالك وقفت انت كنت صحي كنت نايم صحي ادام فيها فلوسة ماشي قلتله ندفع ليه عارف انت جاوب ايه. اذا كان الناجحين بيحسبوا طبعا لا ادعي ان هذا حساب صحيح تماما لان لابد الانسان يعني يضع في اعتباره انه سيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى وانه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسب على كل صغير وكبير. لكن انا بقول ان الشركات بتحسب لما بيحط معيار الفلوس بيحسب شوفوا مكسبه ايه وخسرته قد ايه. فينبغي الانسان انه يحاسب نفسه يقول هو انا عمري ضعف ايه وانا كسبت منه ايه. انا هم اقول هطلع عمري كله اللي طلعت بالعمر كله اصل الولد اتجوز انا استفدت ايه بالولد اتجوز ما هو ممكن يطلق بكره يعني عشت عمري كله عشان الولد اتجوز عشان اجيب له شقه عشان يقول لك اصل انا عايش العلمي لا انا عايش عشان نفسك. فكر في نفسك وفكر في علاقتك بربك ايكم ماله احب اليه من مالي ورثه. النبي يقول لهم هو مين فيكم يحب ان فلوسه تكون معاه ومين فيكم يحب ان فلوسه ما تكونش معاه ويكون محتاج فلوس ويروح يقول لاولاده لو سمحت انا محتاج فلوس اتعالج يقول له يلا يا عم انت بالسلامه بقى انت هتقعد تعمل لنا كل شويه عايز فلوس. مين يحب ان فلوسه تبقى معاه هو يتحكم فيها ومين يحب ان فلوسه ما تكونش معاه هو يقعد يشحتها بعد ما كانت فلوسه. قال له كلنا بنحب ان يكون فلوسنا اللي معانا كلنا طبعا فلوسنا تبقى معانا احسن احنا ندي لعيالنا بس تبقى فلوسنا ايه معانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمالك ما انفقت. قال له المال اللي انت عايز يبقى معاك ده هو ايه هو اللي انت انفقته في طاعه الله. ومال وارثك الذي خلفت والمال اللي انت مش هتنتفع بيه اللي انت قعدت تكنزه وتحوشه وتقول لي عشان ايه عشان العيال. وليخشى الذين يرتقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مش بقول لك اترك اولادك فقراء ولا لا تنفق على ابنائك ابدا ده مش مقصود الكلام. انا بقول لك اعرف انك هتحاسب على مالك من اين اخذته وفيما انفقته. اعرف انك هتحاسب على عمرك هيتحاسب على العمر بالدقائق باللحظات. اعرف انك هتحاسب على شبابك والشباب جزء من العمر لكنه جزء مهم لان فيه القوة. اعرف انك هتحاسب على حياتك وعلى النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك اياها. فما تضيعش النعم دي ما تضيعش عمرك في شيء انت مش هتنتفع بيه. انفر وابذل وربي أولادك وأنعم عليهم ووسع عليهم لكن في الآخر خالص حاسب نفسك وفكر وأنا عملت لنفسي صدقة وأنا بذلت من عمري في الطاعة وأنا استعملت عقلي اللي عرفت أجيب بيه فلوس ده استعملته في طاعة ربنا شغلت دماغي كده مرة عشان أعمل حاجة لله ولا أنا ما بعرفش أشغل دماغي إلا بمصلحتي بس الدنيوية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الله يحسب الله حسيب الله أسرع الحاسبين كفى بالله حسيبا. الله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا. الله يجازي العباد يجازي العباد كل على فعله. وخلق الله السماوات والأرض وتجزى كل نفس بما عملت. الله سبحانه وتعالى سيجازي كل عبد على فعله. الله غفور رحيم والله عفو كريم. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى وطلبوا المغفرة والرحمة وفي نفس الوقت اجتهدوا في انك انت تخلي حياتك محسوب. حط نفسك برنامج او حط لنفسك مساحة من مساحات الحساب. يقولوا من احسن في اللحظات الاخيرة وهذا من جمال معاملة الله. ان ممكن عبد يعيش عمره كله في المعصية ويجي يتوب في اللحظات الأخيرة قبل أن يأتيه الغيغلة، يعني في آخر عمره تاب يقبله الله قبل ما يموت. فرعون لم يؤمن إلا لما جاءه العذاب فلم يقبله الله. إن العبد إذا إذا إذا إذا لم يغيغ قبله الله. طب لو غيغ يعني خلاص بدأت مراسم خروج الروح مش هيقبله. إذا طلعت الشمس من مغربها مش هيقبله. لكن طول ما هو لسه عنده مساحة في عمره أو في عمر الأرض هو عنده مساحة. كل قولي هذا استغفر الله.